صلى الله عليه وسلم سيدنا لسه عليه يا حلاوه. والشباب من الكيس. والله بتكلم دي واحد وكيل وزراء ابن خالتك عم واحد ابن خالتك نعم نعم نعم اله برسك Oh, يا سلام. Lord, don't worry.